قال أبو عبيد: فإن قال لك قائل: فما هذه الأجزاء 73؟ قيل له: لم تسمى لنا مجموعة فنسميها، غير أن العلم يحيط أنها من طاعة الله وتقواه، وإن لم تذكر لنا في حديث واحد، ولو تفقدت الآثار لوجدت متفرقة فيها. ألا تسمع قوله في إماطة الأذى وقد جعله جزءا من الإيمان؟ وكذلك قوله في حديث آخر: الحياء شعبة من الإيمان. وفي الثالث: الغيرة من الإيمان. وفي الرابع: البذاذة من الإيمان. وفي الخامس: حسن العهد من الإيمان. فكل هذا من فروع الإيمان. فهذا اعتراض فرض على المؤلف رحمه الله حينما قال إن شعب الإيمان وأجزاء الإيمان كثيرة وكلها داخلة في مسمى الإيمان. يقول: فإن قال لك قائل، قال أبو عبيد المؤلف رحمه الله، أبو عبيد القاسم المسلم، قال أبو عبيد يعني نفسه: فإن قال لك قائل واعترض عليك معترض: فما هذه الأجزاء 73؟ يشير إلى حديث الإيمان بضع 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فهذا الحديث فيه بيان أن الإيمان شعب متعددة، وأنه بضع 70، والبضع من 3 إلى 9. ولهذا الإمام البيهقي رحمه الله جمع في كتابه الذي سماه شعب الإيمان 79 شعبة في كتابه الذي سماه شعب الإيمان. وقول المؤلف رحمه الله: قيل هذه الأجزاء 73 في الحديث الذي يظهر، لأنه ليس في الحديث تسمية 73، وإنما 74، والبضع من 3 إلى 9 ليس 3. فما هذه الأجزاء، قال البضع 70، قال فما هذه الأجزاء 74، لأنها لا في هذا الحديث لم تحدد 3، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم 74 في رواية مسلم، وفي رواية البخاري 64. قيل يعني في الجواب: لم تسمى لنا مجموعة فنسميها، يعني هذه الأجزاء 74 لم تسمى لنا مجموعة فنسميها، ما سماها لنا الشارع وقال الجزء الأول كذا والجزء الثاني كذا والثالث كذا، ما سماها في مكان واحد في حديث واحد، غير أن العلم يحيط أنها من طاعة الله وتقواه، يعني غير أننا نجزم بأنها هذه الشعاب كلها من طاعة الله وتقواه 70، وإن لم تذكر لنا في حديث واحد، لكن تؤخذ من مجموع الأحاديث، من مجموع النصوص من الكتاب والسنة، يعني هي لم تسمى لنا في حديث واحد، وإن لم تذكر لنا في حديث واحد، لكنها سميت في عدة نصوص من الكتاب والسنة. ولهذا قال المؤلف: ولو تفقدت الآثار لوجدت متفرقة فيها، يعني لو تفقدت الآثار والنصوص، الآثار يعني النصوص، لوجدت متفرقة فيها. وأقول ليست خاصة بالآثار، بل حتى نصوص القرآن الكريم لو بحثت عنها وتفقدتها في نصوص الكتاب والسنة لوجدت هذه 70. ثم مثل رحمه الله: ألا تسمع قوله في إماطة الأذى وقد جعله جزءا من الإيمان؟ في نفس الحديث: الإيمان 74 شعبة، قال فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فإذا مثل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لأعلاها ولأدناها وللحياة، فقال أعلاها قول لا إله إلا الله، وهذا كلمة التوحيد هي أعلاها، وهي من قول اللسان مع ثقات القلب، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا عمل بدني، والحياة شعبة عمل قلبي. فمثل لي الشعبة القولية، ومثل للشعبة العملية، ومثل للشعبة القلبية، فدل على أن شعب الإيمان تكون من أعمال القلوب، ومن أعمال البدن، ومن أقوال اللسان، وكلها داخلة في مسمى الإيمان. وهذا يدل على أن مسمى الإيمان قول باللسان، وتصديق بالقلب، وعمل بالقلب، وعمل بالجوارح. ألا تسمع، ويقول ألا تسمع قوله في مرض الأذى وقد جعله جزءا من الإيمان، وقوله في حديث آخر الحياء شعبة من الإيمان في نفس الحديث، قال والحياء شعبة من الإيمان، يعني هذه من أجزائها. وهذا الحديث متفق عليه كما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رواه الشيخان البخاري ومسلم رحمه الله. الإيمان بضع وسبعون في رواية مسلم، وفي رواية البخاري بضع وستون شعبة، فأعلاها وفي لحظة فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان في نفس الحديث. وفي الثالث الغيرة من الإيمان، يعني في الحديث الآخر الغيرة من الإيمان. المؤلف رحمه الله المحشي محقق قال رواه البزار بن ضبطة في الإبان عن أبي سعيد المرفوع بسند فيه مجهول الحال، لكن جاء في الحديث الآخر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا تعجبون من غيرة سعد، فأنا أغير منه والله أغير منه. ثابت الصحيح أي الصحيح الحديث هذا الغيرة من الإيمان، وإن كان في سند مجهول لكن الغيرة ثابتة، وصف لله يليق بجلاله وعظمته لا يماثل أحد من المخلوقين في صفاته. لما قال سعد بن معاذ يا رسول الله لو رأيت أحدا مع أهلي لضربته بالسيف غير مصفى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد، لا أنا أغير منه والله أغير منه، فوصف الله بالغيرة. وفي الرابع يعني في حديث رابع البدادة من الإيمان، جعلها من الإيمان. البدادة يعني تقشف، يقول تقشف يعني ترك الأشياء الجميلة والثياب الجميلة في بعض الأحيان. من الأفضل للمسلم أنه إذا أنعم الله عليه بنعمة أن تظهر هذه النعمة عليه، كما في الحديث إن الله يحب إذا أنعم على عبد أن يرى أثر نعمته عليه. لكن إذا ترك أحيانا الجمال أو الثياب الجميلة في بعض كسرا لنفسه وتواضعا فهذا مطلوب، وهذا هو معنى البدادة. البدادة يعني ترك الثياب الجميلة في بعض الأحيان والتواضع كسرا لنفسه وبعدا لها عن العجب أحيانا، يعني فهذا هو البدادة، البدادة من الإيمان. وفي الخامس يعني في حديث الخامس حسن العهد من الإيمان، فكل هذه من فروع الإيمان. يعني ولو تتبعت النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما تتبعها البيهقي رحمه الله لوجدت هذه الشعب. نعم، فكل هذه التي وردت في هذه النصوص من فروع الإيمان. نعم، فكل هذا من فروع الإيمان. ومن حديث عمار ثلاث من الإيمان: الإنفاق من الإقتار، والإنصاف من نفسك، وبذل السلام على العالم. نعم، هذا التخريج يقول حسن رؤية مرفوعا وموقوفا، والراجح الموقوف على أن في سنده من كان اختلط، ولكن فات على مؤلف الشيخ ناصر الدين الألباني أن هذا الحديث أن أثر عمار هذا رواه البخاري معلقا مجزوما به، رواه البخاري في صحيحه معلقا مجزوما به، قال صح عن عمار أنه قال ثلاث من الإيمان: الإنفاق من الإقتار، والإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم. رواه البخاري ما في عالم، للعالم. هذا رواه البخاري في صحيحه معلقا مجزوما به. من المعلوم أن البخاري إذا رواه معلقا مجزوما به فهو صحيح إلى من علقه. قال البخاري في صحيحه وصح عن عمار أنه قال ثلاث من الإيمان: الإنفاق من الإقتار، والإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم. ثلاث من الإيمان أو من كمال الإيمان أو من سفه الإيمان نسيت. فالمقصود أن هذا الأثر رواه البخاري معلقا في صحيح مجزوما به إلى عمار، وصح عن عمار أنه قال ثلاث من كنا فيه فقد استكمل الإيمان، أو ثلاث من الإيمان: الإنفاق من الإقتار، يعني تنفق مع قلة ذات اليد، الإنفاق مع الإقتار، يعني ينفق الإنسان ويتصدق ويحسن ولو كان ماله قليل. الإقتار يعني الضيق والفقر، ينفق الإنسان إذا كان عنده درهمان مثلا أنفق درهم أبقى لأهل درهم وتصدق بدرهم، هذا إنفاق مع الإقتار. وقد يسبق هذا الدرهم الآلاف، ولهذا جاء في الحديث الآخر سبق درهم ألف درهم، سبق درهم ألف درهم. كيف؟ هذا إنسان عنده درهمان تصدق بدرهم وأبقى لأهل درهم، وذاك عنده ملايين وأنفق ألف، عنده ملايين وأنفق من هذه الملايين ألف، فيكون هذا أنفق نصف ماله، درهمين أنفق النصف، وذاك أنفق ألف من ملايين، فيكون سبق درهم ألف درهم، درهم هذا سبق الألف الذي أنفقها. هذا الفرق مع الإقتصاد، يعني الإنسان يضغط على نفسه ويتصدق ولو كان قليل ذات الليل. وكان الصحابة رضي الله عنهم لما حسموا النبي على الصدقة يحاملون، يعني يشتغل حمال حمل على ظهره، فإذا أعطاه أجرة درهمين تصدق بدرهم وأبقى لأهل درهم رضي الله عنهم. الإفاق مع الإقتار. والثاني الإنصاف من نفسك، تنصف من نفسك وتقول الحق ولو كان على صدق. هذا من يستطيع هذا؟ من يستطيع هذا؟ لا يستطيع إلا أهل العدل. الإنصاف تنصف من نفسك وتخبر بالواقع وتقول الحق ولو على صدق. هذا من الإيمان والاستقلال. والثالث بذل السلام للعالم، للعالم يعني الناس جميعا. بعض الناس ما يسلم إلا على من يعرف، والذي لا يعرف ما يسلم عليه، هذا غلط. بالسنة إفشاء السلام كل من لقيت ابدأ، حاول أن تبدأ بالسلام، إلا إذا عرفت أنه كافر فلا تبدأ بالسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتهم في الطريق فاضطروهم إلى الأمر، وإذا سلم عليك ولو غير مسلم ترجع وتقول وعليكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم الكتاب فقولوا وعليكم. وبذل السلام للعالم جاء في حديثه مثل بعض الشيء في آخر الزمان يكون السلام للمعرفة. بعض الناس يسلم على من يعرف، أما الذي لا يعرف يمر ولا كأنه ما كأنه مسلم أمامه، هذا غلط. وإن كان ابتداء السلام سنة لكنه من أسباب المحبة، في الحديث ألا والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمن ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. نعم. ثم الأحاديث المعروفة عند ذكر كمال الإيمان حين قال أي الخلق أعظم إيمانا، فقيل الملائكة، ثم قيل نحن يا رسول الله، فقال بل قوم يأتون بعدكم، فذكر صفتهم. نعم. هذا الحديث ذكر الخشية أنه أخرجه الحسن من عرفة في جزءه، وأن سنده ضعيف عن أبي شيبة عن أبيه عن جده. ومنه أيضا قوله إن أكمل أو من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. نعم. هذا في ذكر كمال الإيمان. نعم. وكذلك قوله الحديث، يعني هذه الحديث التي فيها ذكر كمال الإيمان تدل على أن الإيمان يزيد وينقص ويتفاوت، وأنه أجزاء وأنه متعدد، وهذا في رد على المرجئة، وهذا هو الذي يريده المصنف رحمه الله. فالحديث الذي فيها ذكر كمال الإيمان تدل على أن الإيمان يكون كاملا عند بعض الناس ويكون ناقصا عند بعض الناس، وإذا كان الإيمان يكمل وينقص يدل على أنه متعدد ليس شيئا واحدا كما تقول المرجئة. المرجئة يقولون الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، هو كامل من الأصل كامل في القلب، وهو التصديق، تصديق القلب. لكن الأحاديث التي فيها ذكر كمال الإيمان سترد هذا المذهب، مذهب المرجئة، وتدل على أن الإيمان يكون كاملا ويكون ناقصا عند بعض الناس لأنه متعدد، لأنه عمل بالقلب وعمل بالجوارح وقول باللسان وتصديق بالقلب. هذا هو مقصود المؤلف رحمه الله من ذكر الحديث في كمال الإيمان، الرد على المرجئة. نعم. وكذلك قوله لا يؤمن الرجل الإيمان كله حتى يدع الكذب في المزاح والمراء وإن كان صادقا، يعني قوله لا يؤمن الرجل الإيمان كله، هذا فيه دليل على أن الإيمان يتفاوت، وأن بعض الناس يؤمن الإيمان كله وبعضهم لا يؤمن الإيمان كله، فدل على أنه متفاوت وأنه متبعض وأنه متعدد وليس شيئا واحدا كما تقول المرجئة. نعم. وقد روي مثله أو نحوه، ففيه نسل الإيمان، نسل الإيمان الكامل عمل لم يدع الكذب في المزاح والمراء، هذا إيمانه ناقص. والذي يدع الإيمان يدع الكذب والمراء وإن كان صادقا مع أداء الواجبات والمحرمات إيمانه كامل، فدل على الناس يتفاوتون في الإيمان خلاف المرجئة الذين يقولون إيمان أهل الأرض وإيمان أهل السماء سواء، فهو شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، هذا باطل. نعم. وقد روي مثله أو نحوه عن عمر بن الخطاب وابن عمر. ثم من أوضح ذلك وأبينه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة حين قال: فيخرج من النار من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان وبرة من إيمان ومثقال ذرة. يعني من أوضح ذلك وأبينه، يعني من أوضح الأدلة وأبينها في رد مذهب المرجئة الذين يقولون إن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص ولا يتفاوت ولا يتبعض، من أوضح ذلك أحاديث الشفاعة، فإن أحاديث الشفاعة متواترة، نصوص الشفاعة متواترة في إخراج العصاة، عصاة الموحدين من النار. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع 4 شفاعات في العصاة، وفي كل مرة يحد الله له حدا بعد أن يسل لربه عز وجل ويأتي الإذن من الله عز وجل ويقول الله: يا محمد ارفع رأسك وسلتعطى واشفع تشفع. قال: فيحد الله له حدا بالعلامة فيخرجهم من الجنة، ويخرجهم من النار إلى الجنة. جاء في بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقال له في المرة يقول: أخرج من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان، وفي بعضها الثاني مثقال نصف دينار، وفي بعضها مثقال ذرة من إيمان، وفي بعض الحديث مرة الثانية مثقال ذرة من إيمان، والثانية أدنى مثقال ذرة من إيمان، والثالثة أدنى مثقال ذرة من إيمان، والرابعة فيما قال: لا إله إلا الله. دل هذا على أن الإيمان يتفاوت، بعض الناس ما يكون في قلبه إلا مثقال ذرة، وبعضهم مثقال شعيرة، وبعضهم مثقال برة، بعضهم مثقال دينار، وبعضهم أدنى مثقال ذرة من إيمان. هذه النصوص، نصوص الشفاعة، دليل واضح وبين على بطلان قول المرجئة الذين يقولون إيمان الناس واحد، وإيمان أهل الأرض وأهل السماء واحد، وإيمان أصدق الناس وأتقى الناس واحد. هذا باطل، نصوص الشفاعة وهي متواترة ترد مذهب المرجئة الذين يقولون الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. نعم. ومنه حديثه في الوسوسة حين سئل عنها فقال: ذلك صريح الإيمان. نعم، الحديث هو وسوسة لما قال الصحابة رضوان الله عنهم: يا رسول الله، إننا نجد في أنفسنا ما لأن يخر الإنسان من السماء خير له من أن ينطق به، وفي لفظ ما يحب أن يكون حمما، يعني فحمه ولا يتكلم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد وجدتموه؟ قال: نعم. قالوا: نعم يا رسول. قال: ذاك صريح الإيمان. صريح الإيمان يعني كتم الوسوسة ومحاربة الوسوسة واستعظامها وعدم التكلم بها، هو صريح الإيمان. يكون يحارب الوساوس التي ترد عليه، يحاربها ويدافعها ويكتمها ويستعظمها، هذا صريح الإيمان. ولهذا فإن السلف الصالح من الصحابة والتابعين تميزوا على المتأخرين، فالصحابة والتابعون إذا وجدوا وسوسة في النفوس حاربوها ودافعوها وكتموها ولم يتكلموا بها. أما المتأخرون فإنهم تكلموا بها وسودوا بها الكتب، وسودوا بها الكتب وشبهوا بها على الناس وأوردوا الشبه على الناس، فاضطر أهل العلم من أهل السنة والجماعة إلى الرد عليهم لما تكلموا بالباطل. وكان الناس في العصر الأول في عافية، ولهذا تكلم المعتزلة والخوارج والجهمية والرافضة وغيرهم، تكلموا بالوساوس التي تكون في نفوسهم والتي تخالف النصوص. أما الصحابة والتابعون ومن بعدهم فإنهم حاربوا الوسوسة وكتموها ودافعوها، فقال لنا: ذاك صريح الإيمان، يعني محاربة الوساوس ودفعها وكتمانها وعدم التكلم بها. نعم. وكذلك حديث، وهذا يدل على أي شيء؟ يدل على بطلان مذهب المرجئة، لأنه قال صريح الإيمان، فالإيمان فيه صريح وغير صريح، والمرجئة يقول: لا، الإيمان واحد، كل الناس إيمانه صريح، هذا من أبطل البعض. نعم. وكذلك حديث علي رضي الله عنه: إن الإيمان يبدأ لمضة في القلب، فكلما ازداد الإيمان عظما ازداد ذلك البياض عظما. نعم. في أشياء من هذا النحو. نعم. هذا موقوف على علي رضي الله عنه، أن الإيمان يبدأ شيئا بعد شيء، يكتى ثم يزداد حتى يكون. نعم. في أشياء من هذا النحو كثيرة يطول ذكرها، تبين لك التفاضل في الإيمان بالقلوب والأعمال. يعني يقول هناك أدلة وآثار ونصوص غير هذه النصوص التي ذكرها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن أقوال الصحابة ومن أقوال التابعين والأئمة والعلماء، كلها تبين أن الإيمان يتفاضل في القلوب، يتفاضل في القلوب والأعمال، وذلك لأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. وهذه كلها ترد وتبطل مذهب المرجع الذي لا يقولون الإيمان شيء واحد لا يتفاضل، وإيمان البر والفاجر سواء. هذا من أبطل البعض. نعم. تبين لك التفاضل في الإيمان بالقلوب والأعمال. نعم. وكلها تشهد أو أكثرها أن أعمال البر من الإيمان. نعم. فكيف تعاند هذه الآثار بالإبطال والتكذيب؟ فكيف تعارض هذه الآثار بالإبطال والتكذيب من قبل المرجع؟ المرجع عاندوا هذه الآثار، بعضهم أبطلوها وبعضهم كذبوها. والواجب على المسلم أن يقبل شرع الله ودينه وأن يقبل الآثار إذا صح الحديث، إذا صحت يجب على المسلم، إذا صح سندها وعدلت رواتها فيجب على المسلم أن يقبلها، يقبل الحديث إذا صح سنده وعدلت رواته. نعم. ومما يصدق كما أنه يقبل كتاب الله، قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرة من أمره ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. نعم. ومما يصدق تفاضله بالأعمال قول الله جل ثناؤه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، إلى قوله أولئك هم المؤمنون حقا. يعني وما يصدق تفاضله، يعني وما يدل على أن الإيمان يتفاضل بالأعمال، هذه الآية الكريمة، هذه الآية الكريمة من سورة الأنفال، إنما المؤمنون، يعني إنما المؤمنون الكمل الذين اتصفوا بهذه الصفات، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذا عمل قلبي، وجل القلب عند ذكر الله، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، هذا من عمل القلب، وعلى ربهم يتوكلون، هذا عمل القلب وعمل الجوارح. التوكل يجمع أمرين، فعل الأسباب والاعتماد على الله. الذين يقيمون الصلاة، إقام الصلاة من أعمال الجوارح، ومما رزقناهم ينفقون، ثم قال أولئك هم المؤمنون الحق. هذا في بيان المؤمنون الكمل الذين كمل إيمانهم والذين اتصفوا بهذه الصفات، فدل على أن الأعمال تفاضل، على الإيمان يتفاضل بالأعمال. نعم. فلم يجعل الله للإيمان حقيقة إلا بالعمل على هذه الشروط. هذا وجه الاستدلال من الآيات، قول فلم يجعل، هذا وجه الاستدلال، وجه الاستدلال من الآيات قول لم يجعل الله الإيمان حقيقة إلا بالعمل على هذه الشروط المذكورة كما سمعتم، وجل القلب عند ذكر الله، وزيارة الإيمان عند تلاوة القرآن، والتوكل على الله، وإقام الصلاة، والإنفاق. فجعل الله للإيمان حقيقة بالعمل بهذه الشروط، الحقيقة كاملة. نعم. والذي يزعمه أنه بالقول خاصة يجعله مؤمنا حقا وإن لم يكن هناك عمل فهو معاند لكتاب الله والسنة. والذي يزعمه أنه بالقول خاصة، يعني المرجع، المرجع الواحد من المرجع يزعم أن الإيمان بالقول خاصة، والذي يزعم أن الإيمان بالقول خاصة يجعله مؤمنا حقا كامل الإيمان بمجرد القول، بمجرد قول القلب وإقراره وتصديقه وإن لم يكن هناك عمل، ويقول إن هذا معاند للكتاب، بكتاب الله وسنة رسوله، لأن النصوص كما سمعتم واضحة، هذا الكتاب القرآن إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والحديث الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، قول لا إله إلا الله، وأدناها إمامة الأذى عن الطريق والحياة وشعبة من الإيمان. فالذي يقول إن الإيمان هو القول خاصة ويكون مؤمنا كامل الإيمان بمجرد القول عاند الكتاب وعاند السنة، عاند كتاب الله وعاند السنة، وهم المرجع. نعم. والمؤلف رحمه اشتبس عليهم لأن النصوص واضحة فيها. نعم. ومما يبين لك تفاضله في القلب قوله يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، ألست ترى أنها هنا منزلا دون منزل، الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات. كذلك ومثله قوله تعالى، يعني يقول أن هذا مما يدل على أن الإيمان تفاضل في القلب، خلافا للمرجع الذين يقولون الإيمان في القلب واحد، شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. ومما يدل عليه آية آية الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهم فإن علمتموهن مؤمنات. دل على أن الإيمان يتفاضل في قلوبهم، تمتحن المهاجرة إذا جاءت المرأة مهاجرة إلى المدينة، تمتحن حتى يعلم ما في قلبها من الإيمان، هل يعلم أنها مؤمنة صادقة أو مؤمنة غير صادقة. ولهذا قال: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار، وإن لم تعلموهن مؤمنات يعني فترجع إلى الكفار. ولذا قال: ألست ترى أن هاهنا منزلة دون منزل، يعني منزل للإيمان، المنزل الأول امتحنهن، والمنزل الثاني فإن علمتموهن مؤمنات. امتحن، هناك منزلات، منزلتان: منزل أن تعلم أنها مؤمنة، والمنزل الثاني أن تعلم أنها ليست مؤمنة. ولذا قال: ألست ترى أن هاهنا منزلا دون منزل، هذا وجه الدلالة من الآية على أن الإيمان يتفاضل في القلب. نعم. كذلك ومثله قوله: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، فلولا أن هناك موضع مزيد ما كان لأمره بالإيمان معنى. يعني يقول هذا دليل آخر مع بيان وجه الدلالة، قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، آية النساء. وجه الدلالة: هم مؤمنون وقال لهم آمنوا، كيف الله تعالى ينادي المؤمنون يقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا، أليسوا مؤمنين؟ يا أيها الذين آمنوا آمنوا، آمنوا يعني زادوا إيمانا، فدل على الإيمان يزيد ويقص. ولهذا قال المؤلف في بيان وجه الدلالة: فلولا أن هناك موضع مزيد ما كان لأمره بالإيمان معنا. لو كان الإيمان لا يزيد كيف يأمرهم بالإيمان؟ والمرجع يقول الإيمان ما يزيد ولا ينقص. لو كان الإيمان ما يزيد ولا ينقص لم يأمرهم الله بالإيمان، كيف يقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا وهم آمنوا والإيمان لا يزيد ولا ينقص، يكون الأمر ما له معنى. فلولا أن الإيمان يزيد لما قال الله يا أيها الذين آمنوا آمنوا، وهذا واضح في الرد على المرجع الذي يقول الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وإنما هو شيء واحد في القلب. نعم. ثم قال أيضا: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. نعم، وهذه الآية واضحة في أن الإيمان يزيد وينقص، يقول فليعلمن الله الذين صدقوا يعني في إيمانهم وليعلمن الكاذبين. إذا هناك مؤمن صادق وهناك مؤمن غير صادق، فالمؤمن ضعيف الإيمان ما يقال له صادق الإيمان، يقال غير صادق الإيمان، والمؤمن قوي الإيمان يقال صادق الإيمان، فدل على أن الإيمان يتفاوت. العاصي إيمانه غير صادق، والمطيع إيمانه صادق، ولهذا يقال في العاصي مؤمن ناقص الإيمان، ويقال ليس بمؤمن حقا، ليس بصادق الإيمان. ولهذا قال: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون في الآية الأخرى، وهنا قال: فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، صدقوا في إيمانهم ولا يعلمن الكاذبين. نعم. وقال: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. هذا فيه بيان ضعيف الإيمان، ومن الناس من يقول آمنا بالله، هذا ضعيف الإيمان، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وفي الآية الأخرى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن صابته فتنة انقلب على وجهه، على طرف. إذن الناس يتفاوتون، منهم ضعيف الإيمان فإذا أولي سكن عن دينه ونكص على عقبيه، ومنهم الصادق في إيمانه الذي يتحمل، فدل على أن الإيمان يتفاوت وأن الناس يتفاوتون في الإيمان. نعم. وقال: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. إذن في تمحيص، يمحص الله الذين آمنوا حتى يتبين المؤمن الصادق من المؤمن غير الصادق، فدل على أن يتفاوتون في الإيمان، وهذا يدل على يعني دقة فهم المؤلف رحمه الله. أبو عبيد القاسم سلم رحمه الله دقيق الفهم الاستنباط من الآية والنصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هو إمام رحمه الله، النصوص دقيقة في فهمها وبيان إبطال مذهب المرجع. أفلست تراه تبارك وتعالى قد امتحنهم بتصديق القول بالفعل؟ ولقد فلا يعلم أن الله الذي صدق ولا يعلم الكذب، فالصادق في إيمانه يصدق عمله قوله. بعض الناس يقول آمنا بالله، فإذا جاءت الفتنة انكسر على عقيده، يقول آمنا بالله فإذا طلب منه الجهاد امتنع. ومن الناس يقول آمنا بالله ثم يجاهد، هذا صدق، صدق إيمانه بالعمل، والثاني كذب عمله ما يدعيه من الإيمان. نعم. أفلست تراه، نعم. أفلست تراه تبارك وتعالى قد امتحنهم بتصديق القول بالفعل، نعم، ولم يرضى منهم بالإقرار دون العمل. نعم، ما يرضى بالإقرار بالقلب فقط، بل لا بد من العمل. ولهذا قال فلا يعلم الله الذين صدقوا، الذين يعني صدقوا بالأعمال التي صدقت إيمانهم. نعم. حتى جعل أحدهما من الآخر، فأي شيء يتبع بعد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهاج السلف بعده الذين هم موضع القدوة والإمامة؟ نعم، والله تعالى لم يرضى بالإقرار دون العمل حتى جعل أحدهم من الآخر، جعل أحدهم من الآخر، جعل القول والعمل كل منهما إيمان. فأي شيء يتبع الإنسان بعد كتاب الله وسنة رسوله التي دلت على دخول الأعمال في مسمى الإيمان، وكذلك أجمع على هذا السلف الصالح الذين هم موضع القدوة والإمام من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ما بعد هذا كيف يترك الإنسان ما دل عليه النصوص من كتاب الله وسنة رسوله وما أجمع عليه الصحابة والتابعين ومن بعدهم الذين هم موضع القدوة؟ نعم. فالأمر الذي عليه السنة عندنا ما نص عليه علماؤنا مما اقتصصنا في كتابنا هذا، أن الإيمان بالنية والقول والعمل جميعا، وأنه درجات بعضها فوق بعض، إلا أن أولها وأعلاها الشهادة باللسان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي جعله فيه 74 جزءا، فإذا نطق بها القائل وأقر بما جاء من عند الله لزمه اسم الإيمان بالدخول فيه بالاستكمال عند الله. لا بالاستكمال، صادق كلمة لا بالاستكمال، ما يستقيم المعنى، لا بالاستكمال بالدخول فيه، لا بالاستكمال. نعم. وأقر بما جاء من عند الله لزمه اسم الإيمان بالدخول فيه لا بالاستكمال عند الله، ولا على تزكية النفوس، وكلما ازداد لله طاعة وتقوى ازداد به إيمانا. هذا يعتبر خلاصة هذه الأسطر، ستة أسطر، هذه خلاصة لمعتقد أهل السنة والجماعة، تكتب بماء الذهب، لو كتبتها بماء الذهب لكان لم يكن كثيرا. هذه الأسطر الستة الآن اللي سمعتم هي خلاصة مذهب أهل السنة والجماعة، وهي يعني بيان القاعدة العظيمة عند أهل السنة والجماعة في الإيمان. فجدير بمسلم يعني ينبغي أن تكتب هذه الأصل، ينبغي أن يكتبها في ورقة ويجعلها في جيب دائما حتى إيش يتبين له مذهب السنة والجماعة ويرد على المرجع فيها. يقول المؤلف: فالأمر الذي عليه السنة عندنا، يعني عندنا معشر أهل السنة والجماعة والأئمة والعلماء، الأمر الذي عليه السنة عندنا ما نص عليه علماؤنا، يقول محشي ما مضى عليه علماؤنا، ما مضى له وجه، ما مضى عليه علماؤنا يعني ما استمروا عليه واعتقدوه وقرروه وجيها ما مضى. فالأمر الذي عليه السنة عندنا ما مضى عليه علماؤنا مما اختصصنا في كتابنا هذا، يعني مما ذكرنا في كتاب هذا من الأدلة والنصوص، أن الإيمان بالنية والقول والعمل. يكون كم جزء؟ 3 أجزاء: النية والقول والعمل. النية يعني لا بد من النية، النية من يكون الإنسان ينوي في الصلاة، في الزكاة، في الصوم، في الحج، العبادة لا بد لها من نية، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، ولا تصح الأعمال إلا بالنية. فالنية من الإيمان، النية والقول، والقول يشمل قول اللسان وهو النطق، وقول القلب وهو التصديق والإقرار، والعمل يشمل عمل القلب وعمل الجوارح. فصار الإيمان مكون من أي شيء؟ من النية، والقول يشمل أمرين، قول القلب وقول اللسان، والعمل يشمل أمرين، عمل القلب وعمل الجوارح. يقول الإمام أبو عبيد رحمه الله: الأمر الذي عليه السنة عندنا ما مضى عليه علماؤنا مما اقتصصنا في كتابنا هذا، أن الإيمان بالنية والقول والعمل جميعا، وأنه درجات، بعضها فقط، خلاف المرجع الذي يقول شيء واحد. المرجع يقول ما الإيمان شيء واحد، ما في درجات ولا فيه نية ولا ولا ولا عمل، ما في إلا قول القلب، تصديق القلب فقط، وأنه درجات بعضها فقط بعض، إلا أن أولها وأعلاها، أول الدرجات وأعلاها ما هي؟ كلمة التوحيد. كلمة التوحيد لأن أصل الدين وأساس الدين الشهادة بالأسماء، أشهد أن لا إله إلا الله بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم برسالة، هذا أصل الدين وأساس الدين، هذا أول الإيمان، أول درجة الإيمان وأصلها وأسها الذي تنبني عليه الأعمال، والشهادة لله تعالى بالوحدانية ولنبيه بالرسالة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذا أولها وأعلاها الشهادة باللسان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي جعله فيه 74 جزءا، في الحديث الذي جعله الضمير يعود إلى الإيمان، فيه 74 جزءا، يشير إلى حديث الصحيحين السابق حديث أبي هريرة، الإيمان 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فإذا نطق بها القائل فنطق بكلمة التوحيد، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وأقر بما جاء من عند الله، يعني التزم، أقر واعترف وصدق بما جاء من عند الله من الأوامر والنواهي، نطق بالشهادة وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أنا مسلم مؤمن ملتزم بالشريعة، إذا نطق بها وأقر بما جاء من عند الله لزمه اسم الإيمان بالدخول فيه، صار يسمى مؤمن ويسمى دخل في الإيمان، لا بالاستكمال عند الله، ما نقول إنه إيمانه مستكمل حتى ننظر حتى يعمل، كونه نطق بالشهادتين، كونه نطق بالشهادتين والتزم بأحكام الإسلام هذا دخل في الإسلام، دخل في الإيمان، لكن ما يكون مستكمل الإيمان حتى يعمل، سيمتثل الأوامر ويجتنب النواهي، ولهذا قال المؤلف فإذا نطق بها يعني بالشهادتين بالشهادة القائل وأقر بما جاء من عند الله لزمه اسم الإيمان بالدخول فيه، صار يسمى مؤمن لأنه دخل فيه، لا بالاستكمال فيه، لا نقول أنه استكمل عند الله، لا بالاستكمال عند الله ولا على تزكية النفوس، وليس له أن يقول أنه مؤمن يزكي نفسه، بل إنه مؤمن الآن لزمه اسم الإيمان، لكن لا يكون مستكمل الإيمان حتى يؤدي الفرائض وينتهي عن النواهي، وليس له أن يزكي نفسه فيقول أنا مؤمن، لسه يقول أنا مؤمن إن شاء الله أرجو كما قال بعض كما سيأتي، وكلما ازداد لله طاعة وتقوى ازداد إيمانا، كل ما زادت الطاعات من النوافل والصدقات ونوافل العبادة زاد الإنسان على الفرائض، صلى الصلاة الخمس هذا مؤمن، لكن إذا زاد صلى السنن الرواتب وصلى الضحى وصلى تحية المسجد وسنة الوضوء وصلى في الليل صلاة الليل، وكذلك أيضا زاد في الصلاة الصوم، صام 3 أيام من كل شهر، وصام 2 والخميس، وصام 9 من الحجة و6 من شوال و9 والعاشر من محرم، زاد التقوى هو إيمان، وكذلك الزكاة أداها وتصدق الصدقات زاد، كلما زاد لله طاعة وتقوى زاد إيمانا، خلاف المرجع الذي لا يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فهذه الأصل الستة تكتب بماء الذهب وهي تمثل معتقد أهل السنة والجماعة، ينبغي أن تكتب. نعم. باب الاستثناء في الإيمان. قال أبو عبيد حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي الأشهب عن الحسن قال قال رجل عند ابن مسعود أنا مؤمن، فقال ابن مسعود أفأنت من أهل الجنة؟ فقال أرجو، فقال ابن مسعود أفلا وكلت الأولى كما وكلت الأخرى. نعم، هذا الحديث وهذا الأثر عن المسعود رضي الله عنه، وإن كان قال المحشي إنه سنده منقطع إلا أن له شواهد، له شواهد تقويه كما وتشده، كما ذكر المؤلف رحمه الله أنه قال رجل أنا مؤمن يعني ما استثنى، كان يزكي نفسه فقال إن شاء الله، فقال المسعود أفأنت من أهل الجنة؟ تستطيع تقول من أهل الجنة؟ قال أرجو، يعني قال لماذا لم تقل في الإيمان أنا مؤمن أرجو أن أكون مؤمنا؟ أفلا وكلت الأولى إلى مشيئة الله كما وكلت الأخرى إلى مشيئة الله؟ لما قال له أنت من أهل الجنة كان أرجو يعني إن شاء الله، ولما قالت مؤمن قال أنا مؤمن سكر، قال اجعل الأولى مثل الثانية، سكري قل أنا مؤمن إن شاء الله أو قال أرجو، لأنك لا تزكي نفسك، لأن شعب الإيمان متعددة، ولا يجزم الإنسان بأنه أدى ما عليه، لسبب حل النقص والتقصير يتطرق إليه النقص والخلل في أداء الواجبات أو في فعل شيء من المحرمات، فلا يجزم الإنسان بأنه أدى ما عليه ولا يزكي نفسه، ولهذا يقول أنا مؤمن إن شاء الله. فلهذا أنكر ابن مسعود رضي الله عنه وقال: أفلا وكلت الأولى كما وكلت الأخرى؟ أفلا وكلت الأولى إلى مشيئة الله كما وكلت الأخرى؟ الأولى قول أنا مؤمن، والثانية لما قال لها أنت من أهل الجنة استثنى في الثانية ولم يستثن في الأولى. نعم. قال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان بن سعيد عن الأعمش عن أبي وائل قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال: بينا نحن نسير إذ لقينا ركبا فقلنا إذ لقينا ركبا فقلنا من أنتم؟ فقالوا: نحن المؤمنون. فقال: أولا قالوا إنا من أهل الجنة؟ وهذه كذلك يعني أنكر عليهم قولهم نحن المؤمنون، يعني لماذا لم يستثنوا؟ لماذا لم يقول نحن المؤمنون إن شاء الله؟ فلما جاء رجل عبد فقال: بينما نحن نسير إذ لقينا ركبا فقال: من أنتم؟ قالوا: نحن المؤمنون. فأنكر عليهم عبد الله فقال: أولا قالوا إنا من أهل الجنة؟ يعني من جزم بأنهم مؤمنون فلزم بأنهم من أهل الجنة، لماذا لم تقولوا نحن مؤمنون إن شاء الله؟ فكما أنك لا تزم بأنك من أهل الجنة فلا تزم بأنك مؤمن بإطلاق وأنك أديت ما عليك، بل أنت محل النقص والتقصير. نعم. فينبغي أن تستثني تقول أنا مؤمن إن شاء الله. نعم. قال أبو عبيد: حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر كلاهما عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن إبراهيم عن علقمة قال: قال رجل عند عبد الله أنا مؤمن، فقال عبد الله: فقل إني في الجنة، ولكن آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله. نعم. هذا في أنه أنكر عبد الله علقمة من أصحاب عبد الله بن مسعود، أنكر عبد الله بن مسعود على من قال أنا مؤمن ولم يستثن، فقال عبد الله: فقل إني في الجنة، يعني إذا قلت جزمت بأنك مؤمن فاجزم بأنك في الجنة، ولكن قل آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذا أصل الإيمان. ولهذا قال بعض السلف: إذا قال أنت مؤمن قال أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، يعني أصل الإيمان. أما أن يجزم بأنه مؤمن كامل الإيمان فلا، إذن لا يجزم ولا يزكي نفسه. نعم. قال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن محل بن محرز قال: قال لي إبراهيم: إذا قيل لك أمؤمن أنت؟ فقل آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. لعله إبراهيم إبراهيم النخعي يقول: إذا قيل لك أمؤمن أنت؟ فقل آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. هذا أصل الإيمان، تجزم بأنك مؤمن أصل الإيمان، لكن ما تجزم بأنك أديت الواجبات وتركت المحرمات فتقول أنا مؤمن بإطلاق. ولهذا قال: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. نعم. قال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: إذا قيل لك أمؤمن أنت؟ فقل آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. نعم. هذا طاووس عن أبيه، طاووس بن كيسان اليماني تابعي الجليل، هذا طاووس عن أبيه طاووس أنه قال: إذا قيل لك أمؤمن أنت؟ فقل آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله، اللي واصل بنا. أما أن تقول مؤمن وتسكت لا، فلا تزكي نفسك. نعم. قال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن عن حماد عن حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق عن محمد بن سيرين قال: إذا قيل لك أمؤمن أنت؟ فقل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأحبار. نعم. أبو عبيد هو المؤلف رحمه الله، قال أبو عبيد، ثم ذكر الأثر عن محمد بن سيرين أنه قال: إذا قيل لك مؤمن أنت؟ فقل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، يعني أصل الإيمان. نعم. قال أبو عبيد: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن إبراهيم قال: قال رجل لعلقمة: أمؤمن أنت؟ فقال: أرجو إن شاء الله. نعم. قال رجل لعلقمة وهو من أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أمؤمن أنت؟ فلم يجزم استثنى، قال: أرجو إن شاء الله. يعني لأن الإنسان محل التقصير ما يجزم بأنه الدم عليه، الخلل حاصل والتقصير حاصل في أداء الواجبات وفي المحرمات، ولهذا قال أرجو إن شاء الله، وهذا مذهب الجمهور. نعم جمهور أهل السنة. نعم نعم. قال أبو عبيد: ولهذا كان يحفظ سفيان ومن وافقه الاستثناء فيه، وإنما كراهتهم عندنا أن يبث الشهادة بالإيمان مخافة ما أعلمتكم في الباب الأول من التزكية والاستكمال عند الله. وأما على أحكام الدنيا فإنهم يسمون أهل الملة جميع المؤمنين، لأن ولايتهم وذبائحهم وشهاداتهم ومناكحتهم وجميع سنتهم إنما هي على الإيمان. ولهذا كان الأوزاعي يرى الاستثناء وتركه جميعا واسعين. يعني هذا تعقيب من المؤلف رحمه الله على هذه الآثار، يبين وجه ذلك. قال أبو عبيد: ولهذا كان يأخذ سفيان الثوري ومن وافقه الاستثناء فيه، يعني يستثني في الإيمان، فإذا قيل مؤمن يقول إن شاء الله، ولا يجزم فيقول أنا مؤمن، يكره أن يقول أنا مؤمن ويسكت. ووجه ذلك قال: وإنما كراهتهم عندنا أن يبثوا الشهادة بالإيمان مخافة ما أعلمتكم به في الباب الأول من التزكية والاستكمال عند الله. هذا وجه كونهم يستثنون، أنهم لا يجزمون على أنفسهم بالإيمان، لا يجزمون لأنفسهم بأنهم أدوا ما أوجب الله عليهم وتركوا ما حرم الله عليهم، يخشون يعني من تزكية النفس، لأن الإنسان محل التقصير. ولهذا قال: وإنما كرهتم عندنا أن يبثوا الشهادة بالإيمان مخافة ما علمتكم في الباب الأول من التزكية والاستكمال عند الله، يعني لأنه قال أن مؤمن قد زكى نفسه وشهد على نفسه أنه كان الإيمان عند الله، هذا لا يستطيع الإنسان. وأما على أحكام الدنيا فإنهم يسمون أهل الملة جميعا، يعني بالنسبة للأحكام فإنهم يقولون إن الناس كلهم مؤمنون، الفاسق والعاصي والمطيع كلهم مؤمنون، يسمونهم مؤمنين لأن ولايتهم وذبائحهم وشهاداتهم ومناكحتهم وجميع سنتهم إنما هي على الإيمان. فالولي يشترط على ولي المرأة الذي يعقد النكاح لها أن يكون مؤمنا ولو كان فاسق ولو كان عاصي، فالولاية هي مجرد اسم الإيمان، والذبائح تصح ذبيحة المؤمن ولو قال وكان عاصيا، والشهادة كذلك، والنكاح يزوج ولو كان عاصيا، وجميع سنته إنما هي على الإيمان. يعني هذه الأحكام إنما تتعلق بأصل الإيمان، الولاية والذبائح والشهادات والمناكحة إنما هي على الإيمان. أما الجزم بأن الإنسان مؤمن وأنه أدى ما عليه، لا، هذا لا بد من الاستثناء. نعم. ولهذا كان الأوزاعي يرى الاستثناء وتركه جميعا واسعين. قال أبو عبيد: حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي قال: من قال أنا مؤمن فحسن، ومن قال أنا مؤمن إن شاء الله فحسن، لقول الله عز وجل: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وقد علم أنهم داخلون. نعم. يعني يقول إن الجمهور من السلف والصحابة والتابعين يرون الاستثناء، وبعض العلماء كالأوزاعي يرى أن الأمر واسع، لك أن تستثني ولك أن لا تستثني، ولهذا يرى الاستثناء وتركه جميعا واسعين. ولهذا روى أبو عبيد السند عن الأوزاعي أنه قال: من قال أنا مؤمن يعني بدون استثناء فحسن، ومن قال أنا مؤمن إن شاء الله فحسن، يعني مخير. واستدل بقول الله عز وجل: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، فقال علم أنهم داخلون، فدل على أنه لا بأس بالاستثناء، فمن استثنى فقد استدل بالآية. نعم. وهذا عندي وجه حديث عبد الله حين أتاه صاحب معاذ فقال: ألم تعلم أن الناس كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أصناف: مؤمن ومنافق وكافر، فمن أيهم كنت؟ قال: من المؤمنين، إنما نراه أراد أني كنت من أهل هذا الدين لا من الآخرين. فأما الشهادة بها عند الله فإنه كان عندنا أعلم بالله وأتقى له من أن يريده، فكيف يكون ذلك؟ والله يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. يقول مالك رحمه الله: هذا عندي وجه حديث عبد الله وهو ابن مسعود حين أتاه صاحب معاذ فقال له: ألم تعلم أن الناس كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أصناف: مؤمن ومنافق وكافر. ذكرهم الله في أول سورة البقرة، ذكر المؤمنين باطنا وظاهرا في أربع آيات، والمنافق والكفار ظاهرا وباطنا في آيتين، والمنافقين وهم الكفار باطنا والمسلمين ظاهرا والمؤمنين ظاهرا في 13 آية. قال: إن الناس، قال له: ألم تعلم أن الناس كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أصناف: مؤمن ومنافق وكافر، فبأيهم كنت؟ قال: من المؤمنين. ولم يقل من المؤمنين إن شاء الله. يقول هذا وجه ذلك أنه على مذهب الأوزاع، أنه لا بأس يجوز الاستثناء وعدم الاستثناء. قال: فإنما نراه أني كنت من أهل هذا الدين لا من الآخر. يعني مقصوده أني كنت من أهل الإيمان من الصنف المؤمنين لا من الآخرين على المنافقين والكافرين، لأن الإيمان في مقابل الكفر والنفاق. الناس ثلاثة أصناف: مؤمن وكافر ومؤمن، فمن أيهم؟ قال: أنا من المؤمنين لا من الآخرين على المنافقين والكفار. وليس مقصوده أنه يشهد عند الله أنه مؤمن كامل الإيمان، لا، وأنه يزكي نفسه. ولهذا قال: فأما الشهادة بها عند الله فإنه كان عندنا أعلم بالله وأتقى له من أن يريد أنه كامل الإيمان. فكيف يكون ذلك؟ والله يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. نعم. والشاهد على ما نظن أنه كان قبل هذا لا يقول أنا مؤمن على تزكية ولا على غيرها، ولا نراه أنه كان ينكره على قائله بأي وجه كان، إنما كان يقول: آمنت بالله وكتبه ورسله، لا يزيد على هذا اللفظ، وهو الذي كان أخذ به إبراهيم وطاووس وابن سيرين. نعم. يقول الشاهد على ما أظن، يعني في قوله هذا عندي وجه حديث عبد الله، يعني الشاهد على ذلك أنه يعني يريد أصل الإيمان ولا يريد التزكية، أنه كان قبل هذا لا يقول أنا مؤمن بإطلاق على تزكية ولا غيرها، ولا نراه أنه كان ينكره على قائله بأي وجه كان، إنما كان يقول: آمنت بالله وكتبه ورسله، لا يزيد على هذا النصر، لأن هذا أصل الإيمان. وأما إطلاق الإيمان ويقول أنا مؤمن يريد التزكية فهذا لا يفهم، لا يظن به، ولا نراه أنه كان ينكر على قائله بأي وجه كان، لأن الأوزاعي وجماعة يرون الاستثناء وعدم السواء، أن الاستثناء وعدم الاستثناء الأمر فيهما واسع، وهو الذي كان أخذ به إبراهيم وطاووس وابن سيرين، كلهم يرون أنه يجوز الاستثناء وعدم الاستثناء. نعم. ثم أجاب عبد الله إلى أن قال: أنا مؤمن، فإن كان الأصل محفوظا عنه فهو عندي على ما أعلمتك. ثم أجاب عبد الله بعد ذلك وقال: أنا مؤمن. في الأول يمكن أن يقول أنا مؤمن ثم قال وأجاب أنا مؤمن، فإن صح هذا عنه وثبت عنه فهذا وجهه أنه إما أن يريد أصل الإيمان، وإما أن يريد أن الأمر واسع على ما ذهب إليه إبراهيم وطاووس وابن سيرين والأوزاع. نعم. فإن كان الأصل محفوظا عنه فهو عندي على ما أعلمتك، وقد رأيت يحيى بن سعيد ينكره ويطعن في إسناده لأن أصحاب عبد الله على خلافه. يعني هذا الأثر كما قال المؤلف هذا الأثر ضعيف، لأن في سنده رجل لم يسمى، ولهذا يقول المؤلف قد رأيت يحيى بن سعيد ينكر هذا الأثر عن عبد الله أنه سكت، أجاب لما سئل قال أنا مؤمن وسكت، يقول هذا ما ثبت عن عبد الله، لأن يحيى بن سعيد أنكر هذا وطعن في إسناد هذا الأثر، لأن أصحاب عبد الله بن مسعود على خلاف ذلك وأنه لا بد من الاستثناء. لكن لو صح فهذا وجه، لو صح ويحمل على إيش؟ على المراد أصل الإيمان، أو المراد أن الأمر واسع على مذهب هؤلاء بن سيرين وطاووس وإبراهيم والأوزاعي، لو صح. لكنه لا يصح لأنه مطعون في سنده، ويدل على ذلك أن أصحاب عبد الله على خلاف ذلك وأنه لا بد من الاستثناء. نعم. وكذلك نرى مذهب الفقهاء الذين كانوا يتسمون بهذا الاسم بلا استثناء، فيقولون نحن مؤمنون، منهم عبد الرحمن السلمي وإبراهيم التيمي وعون بن عبد الله ومن بعدهم مثل عمر بن ذر والصلس بن بهران ومسعر بن كدام ومن نحى نحوهم، إنما هو عندنا منهم على الدخول في الإيمان لا على الاستكمال. يعني يقول إننا نرى، يؤيد هذا، يؤيد أن هذا الأثر لم يصح عن ابن مسعود لأنه مطعون في سنده، أن مذهب الفقهاء الذين يتسمون بهذا الاسم بلا استثناء، يعني يقول الواحد منه أنا مؤمن ولا يستحي ولا يقول إن شاء الله، مقصودهم أنا مؤمن يعني الإيمان، الإيمان العام الدخول فيه لا على الإيمان الكامل. فيقولون نحن مؤمنون، من هؤلاء الفقهاء عبد الرحمن السلمي وإبراهيم التيمي وعمر بن عبد الله وعمر بن درب وصفة بن ذهاب ومسعر بن كلام، كلهم يقول وحده أنا مؤمن، يعني مقصوده الدخول في الإيمان وليس مقصوده أنا مؤمن كامل الإيمان، ولهذا قال لا على استكمال الإيمان، ثم أيد ذلك بتأييد بعده. نعم. إنما هو عندنا منهم على الدخول في الإيمان لا على الاستكمال، ألا ترى أن الفرق بينهم وبين إبراهيم وبين ابن سيرين وطاووس إنما كان أن هؤلاء كانوا لا يتسمون به أصلا وكان الآخرون يتسمون به. يعني هم يؤيد هذا أن الفرق بينهم بين الذين يقولون يطبقون الإيمان وبين الذين يستثنون، الفرق بين من يقول أنا مؤمن ويسكت وبين من يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أن هؤلاء كانوا يعني الفرق بينه وبين إبراهيم، إبراهيم النخعي وابن سيرين وطاووس، إنما كان أن هؤلاء كانوا لا يتسمون به أصلا وكان الآخرون يتسمون به، الذين منعوا من قول أنا مؤمن إن شاء الله إنما يقصدون الكمال، أنا مؤمن، إذا قصد كمال الإيمان واستكماله فلا بد أن يكون إن شاء الله، ومن أجاز وقال أنا مؤمن مراده التسمي بالإيمان والدخول في الإيمان، فمن أراد يقول أنا مؤمن التسمي بالإيمان والدخول في الإيمان فلا يلزمه الاستثناء، فيقول أنا مؤمن يعني دخلت في الإيمان وتسميت به، وأما من أراد أنا مؤمن يعني استكملت الإيمان ويزكي نفسه فهذا لابد أن يستثنى. نعم. فأما على مذهب من قال كإيمان الملائكة والنبيين فمعاذ الله ليس هذا طريق العلماء، يعني أما من قال أنا مؤمن يعني إيمان كامل كإيمان الملائكة وإيمان النبيين فمعاذ الله أن يقوله أحد من أهل العلم، ما يقولونها، وكيف يجزم الإنسان بأنه إيمان كإيمان النبيين والملائكة؟ ليس مقصودهم من قال أنا مؤمن وسكت، ليس مقصوده الإيمان الكامل كإيمان الملائكة والنبيين، وإنما مقصوده التسمي بالإيمان والدخول فيه، ولهذا قال فأما على مذهب من قال كإيمان الملائكة والنبيين فمعاذ الله، وليس هذا طريق العلماء. نعم. وقد جاءت كراهيته مفسرة عن عدة منهم، يعني جاءت كراهية إطلاق الإيمان بدون استثناء مفسرة عن عدة من السلف من العلماء. نعم. قال أبو عبيد حدثنا هشيم أو حدثت عنه عن جويبر عن الضحاك أنه كان يكره أن يقول الرجل أنا على إيمان جبريل وميكائيل عليهما السلام. نعم، هذا الدليل أثر أنه يكره أن يقول سأل أنا مؤمن كإيمان جبريل وميكائيل، يكره يعني ظاهر الكراهة مراد بها المنع، يعني يمنع ويحرم. نعم. الكراهة قصد عند السلف على كراهة التحريم. نعم. قال أبو عبيد حدثنا سعيد بن أبي مريم المصري. نعم المصري. نعم المصري عن نافع عن عمر الجمحي قال سمعت ابن أبي مليكة وقال له إنسان إن رجلا في مجالسك يقول إن إيمانه كإيمان جبرائيل، فأنكر ذلك وقال سبحان الله، والله قد فضل والله قد فضل جبريل عليه السلام بالثناء على محمد صلى الله عليه وسلم، فقال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. يعني أنكر عليه لما قال رجل في مجالسه قال إن إيمانه في إيمان جبرائيل وملائكته، أنكر عليه قال سبحان الله تعجب، أنكر ذلك فقال كيف يقول إيمان كإيمان جبرائيل والله تعالى فضل جبريل في الثناء على محمد، فقال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش مكين مطاع ثم أمين، يعني وصف بهذه الأوصاف، وصف نبيه في قوله إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. وأما مسألة تفضيل تفضيل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وتفضيل الملائكة هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، هل الأنبياء وصالح البشر أفضل من الملائكة والملائكة أفضل؟ والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أفضل من الملائكة، لكن ليس المقام مقام بحث هذه المسألة، إنما مقصود الإنكار على ما قال إيماني كإيمان جبريل. نعم. قال أبو عبيد حدثنا عن ميمون بن مهران أنه رأى جارية تغني فقال من زعم أن هذه على إيمان مريم بنت عمران فقد كذب. نعم، ميمون بن مهران رأى جارية تغني، والغنى معلوم أن فسق، رسيل الغنى الذي يلهب النفوس ويقعدها هذا من الفسق، فقال من زعم أن هذه على إيمان مريم بنت عمران فقد كذب، لأن مريم بنت عمران صديقة وإيمانها كامل وهذه الجارية فاسقة إيمان هناك، فكيف يكون إيمان هذه الجارية فاسقة التي تغني مثل إيمان مريم بنت عمران؟ نعم. وكيف يسع أحدا أن يشبه البشر بالملائكة وقد عاتب الله المؤمنين في غير موضع من كتابه أشد العتاب وأوعدهم أغلظ الوعيد ولا يعلم فعل بالملائكة من ذلك شيئا، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، وقال تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فأوعدهم النار في آية وآذنهم بالحرب في أخرى وخوفهم بالمقت في ثالثة واستبطأهم في رابعة وهو في هذا كله يسميهم مؤمنين، فما تشبه هؤلاء من جبريل وميكائيل مع مكانهما من الله؟ إني لخائف أن يكون هذا من الافتراء على الله والجهل بكتابه. أيضا هذا التعقيب على الآثار تعقيب جيد من المؤلف رحمه الله، مناقشة حادة للمرجئة وبيان واضح في بطلان مذهب المرجئة الذين يقولون إن الإيمان إن إيمان الناس شيء واحد، إيمان الملائكة وإيمان البشر واحد، إيمان أفسق الناس وأتقى الناس واحد، إيمان الملائكة وإيمان الفاسق واحد، هذا يقول المرجئة. المؤلف يناقش ويرد عليه مناقشة حادة قوية مبنية على النصوص، على فهم النصوص من كتاب الله وسنة رسوله. يقول وكيف يسع أحدا أن يشبه البشر بالملائكة ويقول إن إيمان البشر مثل إيمان الملائكة؟ من الذي يشبه هذا؟ المرجئ. المرجئ يقول إيمان البشر مثل إيمان الملائكة، يقول واحد إيماني كإيمان جبريل وميكائيل وكإيماني أبي بكر وعمر، إيمان أسفق الناس وأتقى الناس واحد. يعني المؤلف يتعجل كيف استفهام إنكار، كيف يسع أحد أن يشبه البشر بالملائكة ويقول إن إيمان البشر مثل إيمان الملائكة؟ والملائكة إيمانهم كامل مطيعون لله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. الملائكة ما يعصون الله، إيمانهم كامل فلا يعصون الله طرفة عين، كما قال الله لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. أما بنو آدم يعصون الله، يعصون الله في الأرض، يقصرون في الواجبات ويتركون بعض المحرمات. أما الملائكة كما قال الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. كيف يشبه بنو آدم الذين فيهم العصاة والظلمة والفساق ويقول إن إيمانهم مثل إيمان الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، والمؤمنون من البشر عاتبهم الله، عاتبهم ولم يعاتب الملائكة، فقال في عتاب المؤمنين من البشر في غير موضع، عاتب الله المؤمنين في غير موضع مثل أشد العتاب وأوعدهم أغلب الوعيد صح. ولا يعلم أنه توعد الملائكة أو أغلب لهم، لا يعلم فعل بالملائكة من ذلك الشيء. فقال في عتاب المؤمنين من البشر يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. إذن لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، الذي يأكل مال بالباطل معاتب. وقال ولا تقتلوا أنفسكم، العتاب إن الله كان بكم رحيما. ثم قال ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا توعده الله بنار وكان ذلك الله يسير، ولم يتوعد الملائكة بشر من ذلك. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا لا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، الوعيد ولم يتوعد الملائكة. وقال في الوعيد يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، والمقت هو أشد البغض. وقال ولم يقل هذا في الملائكة ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ثم قال معقب على فأوعدهم النار في آية قوله فسوف نصليه نار ومن يفعل ذلك ظلما فسوف نصليه، وآذنهم بالحرب في أخرى فقال فإن لم تفعلوا فأمنوا بحرب من الله ورسوله، وخوفهم بالمقت في ثالثة كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، واستبطأهم في رابع ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، وهو في هذا كله يسميهم مؤمنين، يسميهم مؤمنين مع أفعالهم هذه. هل هم مؤمن كامل الإيمان ولا أصل الإيمان؟ أصل الإيمان. لكن الملائكة كيف نشبه هؤلاء العصاة بالملائكة؟ ولهذا قال فما تشبه هؤلاء من جبريل وميكائيل مع مكانهما من الله، كيف نشبه هؤلاء الذين توعدهم الله بإصلاء النار، توعدهم بالبقر، توعدهم بالحرب، تشبههم بالملائكة بجبريل وميكائيل مع قربهم ومكانة من الله؟ ثم قال المؤلف إني لخائف أن يكون هذا من الاستراء على الله وجهل بكتابه، إني لخائف على المرجئة الذين يقول أحدهم إيمان أشق الناس مثل إيمان الملائكة، خائف أن يكون هذا من الجرأة على الله ومن الجهل بكتابه. أنا خائف على، يقول المؤلف إني خائف على المرجئ الذي يقول إن إيمان هؤلاء الفساق والعصاة الذين توعدهم الله بالحرب، عدهم بالحرب والمقت ووعدهم بالنار، خائف أن يكون هذا من الإجراء على الله والجهل بكتابه. والحاصل مسألة الاستثناء في الإيمان هو أن يقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله، هذه يقال له مسألة الاستثناء في الإيمان أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. مسألة الاستثناء في الإيمان فيها ثلاث مذاهب للناس، مذهب طرفان ووسط، مذهب يوجب الاستثناء فيقول يجب أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، ومذهب يحرم الاستثناء فيقول يحرم ولا يجوز أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، ومذهب يفصل فيجوزه باعتبار ويمنعه باعتبار، وهذا القول الوسط هو الصحيح. أما من يوجب الإيمان، من يوجب الاستثناء في الإيمان ويجب أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، فلهم مأخذان. المأخذ الأول أن الإيمان هو ما مات الإنسان عليه وهو غير معلوم للإنسان، والإنسان لا يدري ما يختم له، إذن يجب عليهم يقول أنا مؤمن إن شاء الله، وهذا مأخذ كلابي. واستدلوا بقول الله تعالى لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، قالوا يجب على الإنسان أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. وجه ذلك قالوا الإيمان المعتبر عند الله هو ما مات الإنسان عليه. والإنسان ما يدري هل يموت عالما أو لا يموت. فإذا يجب أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. وتوسعوا في هذا حتى قالوا إن الله يحب من علم أنه يموت على الإيمان ولو كان كافرا، وإن الله يبغض من يموت على الكفر ولو كان في حاله مؤمنا. فيقول الكافر الذي علم الله أنه يموت على الإيمان يحبه الله ولو في زمنه ولو في وقت كفره، هذا باطل ليس بصحيح. والمطيع الذي يطيع الله وقد علم أنه يموت على الكفر هذا يبغضه الله ولو كان مطيعا. فيقول إن إبليس يبغضه الله ولو كان قبل أن يعصي، لما كان مطيعا مع الملائكة فهو مبغوض لله وعدو لله لأن الله يعلم أنه يموت على الكفر. والكافر الذي عاش في زمن كفره كافرا لكن الله علم أنه سيختم له بالإيمان فالله يحبه في زمن كفره، لأن العبرة بالإيمان الشيء الذي يموت عليه الإنسان. لكن هذا ليس بس هذا باطل، المطيع يحبه الله في حال طاعته، فإذا عصى صار مبغضا لله. والمأخذ الثاني قالوا الإيمان المطلق يتضمن فعل الأوامر وترك النواهي، وهذا من تزكية النفس، ولأنه لو جوز الإنسان يشهد على نفسه بالإيمان لجوز له أن يشهد لنفسه بالجنة، وهذا ليس بصحيح. لا يجوز الإنسان أن يشهد لنفسه ولا لغيره بالجنة إلا لما شهدت له النصوص. فلو جاز الإنسان أن يقول أنا مؤمن بالإطلاق لجاز أن يقول أنا في الجنة، وهذا والثاني منقطع فيكون الأول منقطع. وهذا هو مأخذ كثير من السلف. أما من يمنع الاستثناء، من يحرم الاستثناء في الإيمان ويقول لا تقول أنا مؤمن إن شاء الله، فكل من يجعل الإيمان شيئا واحدا من المرجئة وغيره، من المرجئة يقولون لا تقول أنا مؤمن إن شاء الله، ويقول إنما قال أنا مؤمن إن شاء الله فقد زكى نفسه، فمن أنا مؤمن إن شاء الله فقد شك في إيمانه، يقولون شكوا في إيمانه، ويسمون أهل السنة والجماعة يقولون الشكاكة الشكاكة، تشك في إيمانك أن تعلم أنك مؤمن كما تعلم أنك صليت وتعلم أنك قرأت الفاتحة. فإذا قرأت الفاتحة تقول قرأت الفاتحة إن شاء الله رحمك الله، ما تقول فكذا، لا تقول أنا مؤمن، تعلم نفسك أنك مؤمن أنك مصدق، لأن الإيمان شيء واحد. وقالوا من استثنى في إيمانه فهو شاك في إيمانه، إيمانه غير صحيح شاك. فلا تشك في نفسك ولا يشك الإنسان في الموجود، وإنما يشك الشيء في الذي لم يحصل. أما الإيمان الذي حصل في قلبه كيف تشك فيه؟ لكن قال لهم أهل السنة الجمهور أهل السنة والجماعة والصحابة والتابعين قالوا إن الاستثناء يجوز في حالات، يجوز في الاعتبار ولا يجوز في الاعتبار، وهذا هو الصحيح تفصيل. فالذي يقول أنا مؤمن إن شاء الله إن قصد الشك في أصل إيمانه هذا مبلوغ، إن قصد الشك في أصل إيمانه وأصل تصديقه هذا مبلوغ، وإن قصد أنه لا يزكي نفسه وأن واجبة الإيمان متعددة، الواجبة متعددة، ولا يجزم الإنسان بأنه أدى ما أوجب الله عليه وترك ما حرم الله عليه لأنه محل نقص وتقصير ولا يزكي نفسه، هذا لا بأس أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. وكذلك أيضا إذا استثنى وقال أنا مؤمن إن شاء الله وقصد عدم علمه بالعاقبة وأن العاقبة لا يعلمه إلا الله فلا بأس، وكذلك إذا قصد التبرك بذكر اسم الله جاز له أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. والدليل على جواز الاستثناء قول الله تعالى لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، مع أنه معلوم دخولهم ومع ذلك استثنى الله. في الحديث الذي أرشد النبي فيه الزائر إلى القبر قال السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، هذا استثناء مع أنه يجزم بأنك ستلحق الموت، هل يشك في أنك تموت أو يجزم؟ يجزم. فلماذا قال وإنا إن شاء الله بكم للاحقون؟ دل على الجواز. وكذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأتقاكم الله، مع أنه يجزم لأنه أتقى الناس، رسول الله أتقى الناس وأخشى الناس، ومع ذلك ثلاثة قال أرجو، فدل على الجواز. فالخلاصة في هذا أن من الناس من يمنع من يوجب الاستثناء، وهذا مذهب طوائف من الكلابية، ويقولون يجب على الإنسان الاستثناء لأن الإنسان لا يعلم بما يموت عليه والعبرة بما يموت عليه. وحتى إنهم توسعوا في الاستثناء وزاد بعضهم وبعض على الطائفة وصاروا يستثنون في الأشياء التي الواضحة التي لا استثناء فيها. فيقول بعضهم صليت إن شاء الله، صليت إن شاء الله، توضعت إن شاء الله، يقول هذا لا شك في نفسه صليت الآية وتوضعت ما في إشكال إلا إن قصد القبول عند الله. وحتى تغلى بعضهم وقال في الأشياء في الجمالات، يقول هذا حبل إن شاء الله، هذا دلو إن شاء الله، هذا كتاب إن شاء الله. فإذا قال هذا ما في إشكال من الكتاب، قال لو شاء الله أن يغيره لغيره. فهذا غلو منه. فالمقصود أن طائفة، أن هناك بعض طائفة ترى الوجوب مطلقا، وطائفة تمنع وتحرم الاستثناء وهم المرجئة. وأما أهل الحق فيقولون يجوز الاستثناء باعتبار ويمتنع باعتبار، يجوز في حالة أن تستثني وفي حالة لا تستثني. فالحالة التي لا يجوز الاستثناء إذا قصدت الشك في أصل مالك، إذا قصدت الشك في أصل مالك لا تستثني، لا يجوز تستثني، قل أنا مؤمن. والحالة التي يجوز الاستثناء ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا أردت أن الاستثناء راجع إلى تزكية النفس وإلى تعدد الأعمال الواجبة في الإيمان، وهي الواجبات وترك المحرمات، وأنك لا تجزم بأنك أديت ما عليك ولا تزكي نفسك فلا تستثني. الحالة الثانية إذا قصدت عدم علمك بالعاقبة وأن العاقبة لا أعلمها إلا الله تستثني، تقول أنا مؤمن إن شاء الله. الحالة الثالثة أن تقصد التبرك بذكر اسم الله فتقول أنا مؤمن إن شاء الله. ثلاث حالات تستثني وحالة لا تستثني. نعم.